الطبقة الأولى من طبقات القوم. اللهم انفعنا بهم واحشرنا معهم تحت لواء حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرأيت فيه أثر الجوع، فقلت يا عم تدخل الدار وتتناول. قلت له في ذلك، يعني ما سببه، أي ما سببه؟ فقال إني كنت جائعا وأردت أن أسرك بأكله وأحفظ قلبك، ولكن بيني وبين الله سبحانه علامة على أن لا يسوغني طعاما فيه شبهة، فلم يمكنني ابتداعه. فمن أين كان لك ذلك الطعام؟ فقلت له إنه حمل إلي من دار قريب لي من العرس. ثم قلت مرة أخرى، نحن يعني شرحت هذا الكلام يعني بما فتح الله ويسر، وأسأله النفع إن شاء الله لي ولكم. في شيء ثاني يعني لا بد من ذكره، أن الحفلات والاجتماعات، ويعني عندما يلقى الناس بعضهم بعضا، يعني على الغالب يتصنع الناس لبعضهم، وعلى الغالب يعني يغفلون عن ربهم سبحانه وتعالى، مع أنهم يعني يخسرون دينهم ودنياهم في ذلك. لذلك بعضهم يعني كان لا يحب أن يرى الجيدين يعني فضلا عن السيئين. ليش؟ قال له لأنه لما بدي أشوفك عندما أراك يعني أنت بدك تمدحني وأنا بدي أمدحك، أنا بدي ربما أظهر إليك وأنت بدك تظهر إلي. لا والله ما بدي. يعني حتى يعني بعضهم بالغ، هذا يعني إذا شفت يعني بعضهم ما بعرف ما عم تطلع معي، انه اذا شفت الشيطان يمكن اضمن والعاقبه ربما تكون اسلم. ليش؟ قالوا لاني مجرد ما شفت الشيطان دغري بستعيذ بالله وبلتجئ له وبعتصم تمام وببرأ من حولي وقوتي. قالوا بدي اشوفك بطمئن وبدي اركن للي عم تحكي فيني عم تمدحني، بدي يصير اتجمل لك واتوجه لك وهذا مشكلة بيدخل بدون ما أحس. يعني هذا وجه كلام رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني إنسان عمل حفلة جمع الناس قعد بين الناس، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى الناس يعني بلاء للناس وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. على الغالب الناس بيتجملوا لبعضهم. لذلك الإنسان ينبغي أن يعلم أن الله أقرب إليه سبحانه وتعالى مما سواه. وكمان يعني شوف سبحان الله، يعني ربي قال سبحانه وتعالى وذكر، يعني نحن بحاجة للتذكر أكثر مما بحاجة للعلم الجديد. يعني ما لنا بحاجة لعلم أكثر ما لنا بحاجة لعمل بما عملناه. ثانيا يعني العمل بما علمناه نحن أحوج إله بكثير، وما لنا بحاجة كثر خطاب وكثر يعني دروس يعني بقصد وعظية أو غيرها، وإن كان نحن بحاجة كثير لأمور علمية يعني فيما بيننا واقعة، لكن يعني كثرت يعني هالأمور، يعني كثرت هالدروس كثرت منيح منيح. يعني الناس صار عندهم شو بدي أقول يقولوا مناعة، يقولوا إدمان، يقولوا يعني صح التعبير ما بعرف. فوت على الحفلة بنحكي أربعة خمسة، قال ليش أربعة خمسة؟ خلص واحد بيحكي اثنين يا سيدي، أربعة خمسة. يعني كل ما دخل واحد يلا تفضل احكي، كل ما دخل واحد تفضل احكي. لكن يا أخي الكلام مو الأصل فيه الكلام، الكلام هو دائما آلب أوالب، والمعنى هو المراد، الظرف مو هو والعلبة المراد، المراد ما في الظرف وما في العلبة، هيك الأصل. فنحن لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني صرنا يعني الله يعفو عنا إن كان القائل ولا إن كان ما من يقال له هذا بدي قدمه لأنه مو حلوة. هلا شوف نقسم مثلا هذا خطر هذا تكلم هذا لازم خليه يدعي معلش الذوق والله والحكمة ظريفة بس يعني كل هالقدر إيه ما بيلقى إنه ما بيصير إيه مضبوط ومنيح والله هذا لكن هذا لازم يخاف على حاله ويدير باله يعني كل عم نراعي بعضنا البعض عم ننسى الله ونراعي بعضنا وإن كان مراعات بعضنا مطلوبة الحقيقة لكن إن شاء الله أنا لما بحسن لإنسان بقدم إنسان بوقر إنسان أنا مشان الله سبحانه وتعالى هيك الأصل لكن مو كل شيء يعني مو إنسى الله هيك صاير فينا فما بدي بعيد المهم نحن للتذكر أكثر الحقيقة نحن بحاجة أكثر ما نحن بحاجة للعلم للعلم الجديد يعني هذا اللي دعاني للكلام يعني الله أقرب إليك من غيره والله سبحانه وتعالى أنفع لك من غيره يعني بالله في أوضح من هالكلام في واحد بيجهل هالكلام في واحد بعيد عنها يعني ما بيعلم هالكلام لكن كم واحد بعيد عن هالكلام أكثرنا والله يمكن أن أول الناس بعيد عن هالكلام لأنه دليلا لما نشوف هذا بنسى الله فهذا أنفع ولا الله والله غيور الله غيور سبحانه وتعالى من شوفك تلتفت لغيره غيور سبحانه وتعالى أنا عم أرزقك وأنا عم أعطيك وأنا عم مدك خليه ينفع طيب وين فأين تذهبون فالله يعفو عنا بجاه رسول الله فيعني بدنا نطلع مثل ما قلنا يعني من تعليقنا على القصة على هالكلام أنه لما نجتمع على الغالب نصير ننسى الله مع أنه الأصل فينا الصحابي الله يرضى عنه لما كانوا يجتمعوا مشان الله سبحانه وتعالى فيقول أحدهم للآخر تعال نؤمن ساعة تعال يعني نزيد إيماننا أنت تذكرني بالله وأنا أتذكرك بالله هيك الأصل نحن الله يعفو عنا يعني ممكن نكون المناح لما نجتمع ما عم نتذكر الله عم ننسى الله ببعضنا إيه والله الاجتماع ما هو كثير منيح لذلك أنت حاول تكون إذا اجتمعت تكون أنت تذكرهم بالله ولو كنت أصغر أنت تذكرهم بالله ليش اجتمعنا هيك صاير فينا لذلك بتلاقي يعني الله يعفو عنا هلا ممكن الإنسان لأمور دنيوية ما عليه شيء بيرائي يعني بيورجي الناس هيك دعاية مثلا ما بيطلب أمور دنيوية أما بالأمور الأخروية يعني بالأمور العالية يعني بديني يجيب دنيا إلي يعني الله يعفو عنا مثل مر معنا أنه الفقه صار استخراج الدنانير أو الدراهم من النصوص مستخراج الأحكام من النصوص هيك صاير يعني بديني اشتري يعني بديني يجيب الدنيا يعني نرقع دنيانا بتمزيق ديننا هيك هذا ما بصير الله يعفو عنا بجاه رسول الله فبتلاقي على الاجتماعات على الغالب ما عم تكون لله أشار له بهالكلام بهالقصة هي أنه هالطعام العرس يعني ممكن يكون مراكز لذلك ما مبايع معه أنه لما بتقدم دائما الله يتجلى عليك بكل أمورك لما عم تقدم الطعام عم تقدم الخدمة عم تقدم العلم عم تتعلم عم تجي عم تتكلم تنصح بتحسن بتواسي كله لالله كله لالله دائما الله هيك الله ليش يقول الله هلا الله يطعمون يعني احد الطرق يوفقون يعني يكتم الله يعني كل شيء الله ما في غير الله ما بينفع الا الله بس الله يعفو عني ويجعل النبي عنه من اولى كانه كثير منا من اولى بلساننا فيقول الله هو عن اولى بتلاقي هو نسيان ابعد بتلاقي ابعد الناس ما الله القلب اللي بدي اقول القلب اللي بدي احرك لسان مو اللهجه واللفظه والحال والاجتماع منيح يعني معلش يعني اول الغيث قطر بس الاصل هيك فالشاهد باجتماعاتنا صاير عم تنسينا ربنا فلما بدي اجتمع هالناس لا ينسوك الله هيك الاصل مثلا اجتمع كلياتنا عشان نزداد مثلا بيجي انا على صلاة الجماعة صليت امام إيه أنا لما صليت إمام أنا قرأت أنا جودت فتعلمت، بس هل التعلم هالتجويد هالقراءة هالتفسير هالغير هذا هالمقام الذي قمت مثلا إمام هذا ما بيكون حجاب عن ربي سبحانه وتعالى؟ أما يعني إذا والله بدي أقرأ بدي جود وأنا عم لاحظ غيري وعم واقف مواقف ظريفة وأنا عم لاحظ غيري وقفت إمام وأنا عم لاحظ غيري، يا حسرة يا حسرة أنا هالصلاة، شو هالصلاة هي؟ فهذا الاجتماع وجعلنا بعضكم لبعض فتنة بلاء، الله ابتلى بعضنا لبعض، لذلك لا تغتر لا تغتر. إيمان مرء لا يكون تكاملا حتى يكون حتى يرى ناسا بإبل مفسدة فيكون مدحهم وذمهم سواء، يعني كله ما حدا بيساوي شيء، هيك الأصل. تتكلم تجتمع تبذل كله لله. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه وسيدنا الشيخ ملا رحمة الله عليه، منهم هن الاثنين سمعت منهم هالقصة، كل واحد منهم انعزم دعي لطعام، طبعا هن الاثنين ما شاء الله، وخاصة الشيخ حسن رحمه الله يعني مدعو لأعلى الطبقات يعني لأعلى دعوات يعني على مستوى ملوك وغيره. الشيخ ملا ممكن، لكن صراحة يعني مو مثل الشيخ حسن، يعني بالنسبة للدنيويات ما وصل مثلا مثل الشيخ، لكن وصل لأمور عالية كثير رحمة الله عليه. هن الاثنين يعني وصلوا لأمور يعني دنيوية منيحة لا بأس بها يعني بنظر الناس. الشيخ حسن رحمة الله عليه انه دعا بعض الناس كان يدعي درويش كثير كثير، انا منه سمعت قول ما سررت بدعوة مثل ما مسر بدعوة الانسان، وهيك شغلة درويشة يعني بالمخيم البيت والرجل وهيك على الدرويشة، يعني هذا بتلاقي ولا بيتخلى عنه أبدا. الله يرحمه رحمة الله عليه، دعا رجل كان صديق لي، رجل فقير فقير كتير فقير الحال، وهو أعمى وزوجته عمياء، كنت أقرأ أنا وياه الله يوفقه. فدعا الشيخ، وقت الشيخ رحمة الله عليه ما اجتمع فيني مشان روح بمعيته، راح يدور خاب الأدم كل دارة انه يجتمع، قالوا انا حريص انه لبي هالدعوة هي، ما لكن الله ما كتب لي، يعني ليش؟ شوف الله فيها. شيخ ملا الله يرحمه انه كمان بعضهم كمان دعا، يمكن وقت مجدرة او شيء، قال يعني من دعاني تفضل وما تحرك ابدا، الرجل الضيف عم يقدم وما في، قال أكثر شيء سررت منه إنه ما اختجل، عم يقدم وما في جنس الكلفة، قال ما سررت بدعوة كمان مثل هيك دعوة، هيك يعني بدأ الله. فنحن على الغالب لما نجتمع بعض نجتمع وعم ننسى ربنا سبحانه وتعالى، لذلك يعني حكينا إنه أسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل ما مر شيء ناخذ شيء منه إن شاء الله، وحكينا إن شاء الله إنه هذا سلوك إن شاء الله يصل بنا إن شاء الله هذا الطريق لطريق رسول الله إن شاء الله. لما بنجتمع يعني ما ننسى الله سبحانه وتعالى، هذا يلي كنا نستفيده من القصة، ولا مع يعني حكيت يعني ما لك عم احكي حكاية مثل او يعني قصة الله اعلم بسند القصة يعني، لكن بدنا نستفيد يعني دائما الله سبحانه وتعالى معنا مثل ما قال سبحانه وتعالى وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. الله يعلمنا فلنا إن شاء الله إن شاء الله الله يكرمنا، مو صعب كمان هذا الأمر، قلت أنا يعني نحن نطلع على السلم تبعهم أو على الدرج تبعهم أو المعراج ما لنا أدري من الله صراحة، من دوخ تغري من هو ما لنا أدري، ما لنا عم نتدرب، هن بيعملونا عندهم كل يوم الله معلش لطفي عندهم ساعتين سويدي لا لا يا حسن خلينا دائما بالاعمال نقدر نمشي وبهمه يعني بنشاط يعني الله يرضى عنه. كله تدريب ليل ونهار دائما جهاد جهاد جهاد. شو معنى جهاد؟ يعني رجل حربي يعني مثل تقول يعني سيدنا الله يرضى عنه خالد بغزوة مؤتة كم رأى بشلاف كم رأى برمى كم رأى بخمسة آلاف يقيم سيف ياخذ سيف يقيم سيف ينعوده سيف خمسة آلاف ايده ما عاد مسكت شعر. هذا لو كان شاغل بالسيران شاغل قاعد على الراحة اكل راحة شرب شاي قلنا تمام يعني كم سيف ينكسر بينا والله بيبقى لنا انبه يمكن كثير علينا خمسة آلاف والله لو طاحون يمكن يعني تتلم شوي تتعب شوي بالله تأكد وعود بالله الله يرضى عنه. يعني ما بعد سيدنا عمر لما بعث له لمين سيدنا سعد قال له بعث لك أربع كل واحد بألف كل واحد بألف خالد بألف عطاء بألف كل واحد بألف هدول الصحابة الله يرضى عنه يعني ما كان يعني مبني على ذلك كان يستطيع. وكمان هذا هدول الله يرضى عنه لما كانوا ما كانوا الله يجزيكم خير أكرمك الله يا سيدي لما كان وما كانوا من الجهاد والذين جاهدوا بكل شيء كل شيء دائما هالنفس قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الله يرضى عنه الشيخ الحدين أولى من يليك نفسك التي بين جنبيك أولى من يليك كيف يعني الله ابتلانا فيها لذلك داعا دواء زين فيها لكن مثل ما أنا بس مو تخنقها تقتلها تشتغل فيها تشتغل فيها النفس دائما لذلك بقى طلع معهم هاللي طلع. فنحن مثل ما قلنا يعني هالأمر ما كثير صعب يعني مو كثير صعب علينا لكن بده يستعد الإنسان. وأهم استعداد كمان حدلك أو إلا ثاني على أمر ما فيها الصعوبة أعظم استعداد لحقلك تقوم بالليل ولا تتهجد كثير ولا تذكر كثير ولا مثلا توزع وتنفق كثير لا لا صلي بس يعني والله يعني شو بدي أحكي نسأل الله العفو والعافية أنه صلي طلع يعني صلاتي هيك والله بصراحة هذا اللي جبالي يعني صلاتي في الماضي يعني ترى شو هالصلاة شو هالصلاة الله يعفو عنا الله ما قلت يا رب لا تحرقني يعني شو هالصلاة ما بعرف يعني إيش معنى صاير بنسينا ربنا. فنسأل الله العفو والعافية فأهم شيء تتقرب وجاي بس صلينا صلي منيح صلي منيح. ومن أعظم الأشياء اللي بتقربك لله هي إذا ما في صلاة الجماعة في الفائدة والخير إلا هذا بكفي إنك تروح بمعيد غيرك يا سلام ما أحلى يا سلام ما أجمل لأنه أكيد إلا فينا واحد راكز ما في مشاكل كل هذا اللي بيشفع نعمة كبيرة. فما عاد نفرق بالجماعة كل ما كانت الجماعة أكثر عليك فيها أكثر وما كل ما كان الإمام أفضل عليك بالإمام أكثر دور عليه دور عليه أنت اللي بيساوي إمام أنت اللي بيساوي الإمام إمام. أما حي الله واحد إمام لا خليه وجهه إن كان إمام ولا كان خطيب ولا كان من يدو يعني بيدرس ولا كان أستاذ ولا كان أنت بدك تبينه أنت بدك تساوي الناس اللي بتصنع الناس اللي بتساوي يعني اللي بتقدمه الناس اللي بتأخر كله بيطلع كله من نفسكم هيك الأصل. فلازم شجعه أنت منيح أنت منيح أنت مستقيم أنت مالك مستقيم بحالنا الله يعفو عنا مو حي الله خلص ندفش واحد شايف والله كل الصلاة تبعكم الله يعفو عنا دفشنا واحد صلاة هي صلاة هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يكرمنا بيا رسول الله فمثل ما قلنا إن شاء الله اجتماعنا ما بنسينا ربنا اجتماعنا ما بنسينا ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله أسأل الله أنه نستفيد إن شاء الله إن شاء الله. طيب هلا نحن مع الجنيد بده يعزم عزيمة تانية لمين للحارث المحاسبي شو بقى العزيمة أنو أجسام هنيك طعام عرس أكيد في ذبايح وفي حلو وفي ما في يعني هلا عزيمة أجسام وشوف الأجسام وين الأجسام ومو كل دسم دسم شوف شو قال. ثم قلت له تدخل الدار اليوم فقال نعم. شوف قديش في ثقة، الله يهنيه. يعني واحد بيقبل عليه الحالة المحاسبي شغفه كبير، إنسان كبير. الله يرحمه، يبقى الشيخ ويرضى عنه سيدنا بدر الدين. يعني يجي لما يجي على الميدان أو يجي إلى مواطن، بعض الناس يدعي موحى يلا واحد يستجيب له. يقولوا إجا عند واحد، يقولوا الباشا الله يرحمه، زلمة درويش فات لعنده، شو بيعدى إجازة؟ إجازة إنه فات لعندي. الشيخ بدر الدين فات لعندي. يعني ورغم إنه في أكبر وفي أعلى وفي وفي وفي، أنه أنا فلان فات لعندي، محي الله، محي الله واحد صراحة. مو كل عالم عالم، مو كل يعني خلاص، مو كل عالم عالم بكفي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. سيدي، فقلت له تدخل الدار اليوم؟ انه هذيك ما يرزي إيه كمان، يعني دي لازمة عزيمة تانية. فقال نعم طبعا. والجنيد الله يرضى عنه يرحمه، سيدنا النبي شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عزيم هيك ناس، مو هيك عزيم هيك ناس، ولا تعزم ابو فلان وابو فلان وفلان، يعني من الزوات يعني الدنيا والسراء، ولا تعزم انسان درويش، أنو تعزمون؟ أنو أجسام؟ والله اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دولا يوم القيامة. شر الولائم أنو يعني ما فيها فقراء، هذه طعام يدعى إليه الأغنياء شره. لذلك موراتي أطلع بصراحة براها هيك، إذا ما بلاقي حدا فيها أعوذ بالله، أعوذ بالله من هيك عزيمة، موراتي أبدا. نتعلم، لازم نتعلم. الله يعفو عنا يا رسول الله. سيدنا علي حكيت لكم يمكن هذا الكلام، انه واحد رأى بالمنام، شاف هيك رؤيا يعني غريبة، قال له شفت طست حالي بسفر ومعي طست طشط يعني من ذهب، حطه بطمره مشان خبيه مشان انا وراجع باخذه ما لاقي الا يطلع. بعدين مشيت شفت ثلاث قدور وثلاثة تحت النار، واثنين الطرفانيين واحد على اليمين واحد على اليسار، اثنين فيهم مي مدانين مي عم يغلوا غليان، واحد ما في شيء ناشف كمان تحت نار. هذاك قد ما عم يغلي اليميني عم يصب اليساري، واليساري قد ما عم يغلي عم يصب اليميني. قال له شو؟ والثالثة شاف طاووس هيك شيء حلو كتير كتير طير، يعني قال شيء حلو كتير ما شفته بعدين اللي عم يجي على الجيفة ما حبيته أبدا. شو؟ قال له سيدنا علي، قال له أول واحدة قصد الذهب هذا المعروف، قد ما بتخبي الله ما بيخبي إلا ما يظهر، قد ما حاول إذا بتعمل العمل. شوف دليل إنك تعمل لله، لما بتعمل لله الله سبحانه وتعالى يعني صدق الله العظيم، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا والآخرة. ما بدك الدنيا حيدروا فيك انك مثلا وزعت 200 ليرة 2000 ليرة اكثر بدون مبالغة، اذا مو اكثر يقولوا ما شاء الله على العرب عم يعطيه هو، والله يمكن عشرات اللي عم يعطيهم عشرات فراطة، عطى لهذا 50 قال ما شاء الله عم يعطي، مين ما شاف عم يعطي وهو شغلته. بعرف اكيد هالحكي ما شاء الله، الله هيك بيضرب لك اياها بعشرة بيضربها بمية بيضربها، فلذلك تعالى تعمل لأ الله وخلاص سبحانه وتعالى. يعني معروف قصة الله يرضى عن أبي حنيفة لما شافوا بعض الناس قال هذا اللي بيقوم الليل كله، وهو لا بيقوم الليل ولا شيء، كان يقوم نص الليل، قال الليل كله ومثله مثله أشياء كثير. فالشاهد فقال له المعروف هذا، الثاني هذا الشاهد قال له بيجي بآخر الزمان بيجي هالغني بيدعي الغني الثاني، هذا بالشرق وهذا بالغرب، وبيناتهم الفريق الفقير عم يحترق حرق مسكين بده نقطة طي بس لك احترقت الطجرة، هذا بتلاقي طار لهذا وهذا بتلاقي طار هذا، بتحطوا شي نقطة بهذا هذا ما منه شي، أبا استغفر الله يعني يقول هذا ما منه شي، هذا يعني ما بعرف ما عم تطلع معي هذا، بس هذا منه الله يا شيخ، هذا على يعني ما تقول لك من شان الله، ما نعرف هاي كلمة شو معناها من شان، من شأننا، شان شأن الله، تعظم الله، الله عظيم، بس من شان الله عظم شأنك، تعظم شأن الله ما في. يعني بعضهم قال له هيك، يعني هذا من شان الله مثلا، هذا قال له هذا من شان الله، قال له هالكلمة أو هذا، قال لي عم تقول لي بجيب لي كيلو لحمة، تبا له، قال له جيب كيلو لحمة، هو حقه كيلو لحمة، لأنه ما بيسوى أكثر، نزينه فيما عند الله ما بيسوى أكثر، ما بيستاهل أكثر، كل واحد كل واحد قيمته بما يطلب، هلا كل واحد قديش قيمته، هل عم يطلبوا قيمته؟ لذلك الكفار ما بيطلبوا الجنة لأن ما لهم قيمة، أبدا ما بيطلبوها، من علت همته استفعت رتبته، هذا اللي بده إياه. فهيك لذلك شر الولائم طعام يدعى إليه الأغنياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هذا الفقير، فشو قال عليه الصلاة والسلام بقى شو؟ ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصعد إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن المنطعمية هذا شو وين ذي روح؟ ذي روح تسبيح، ذي روح ذكر، ذي روح معرفة، ذي روح إخبار، ذي روح ذي روح هيك. فعرفان تاري الجنيد من ذي عزين، فعزم الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. ايه فهذاك الثالث الله يعفو عنا عالم السوء بترك الطيب وبيجي على الجياف، نسأل الله العفو والعافية. اي سيدي، قال تدخل اليوم؟ فقال نعم. شوف وصول العزيمة تكون لله، لا يعني لله عم يعزم. فقدمت إليه كسرا يابسة يابسة كانت لنا، كانت لنا، هي أنا جايبة، أنا جايبة كانت لنا، يعني مو سكبة، كانت لنا. فأكل، شوف شو خبز يابسة اللي يطبوها الله يعفو عنها، كانت لنا. فأكل وقال لي إذا قدمت إلى فقير، يعني حكاية الفقير لما تقدم لواحد بتحبه يعني شيئا، فقدم إليه مثل هيك، هيك عزين على هيك أكل عزين، شلون شلون فهمانين؟ الله يعفو عنا بجاه رسول الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، هذا الطيب هو هذا الطيب، في طيب ظاهر في طيب حقيقة. قال له إذا بدك تعزين هيك عزين على هيك أكل، فالله يكرمنا بجاه رسول الله، الله يكرمنا. مما تعرف وجه حله وما تعاطيته بنفسك انت، بخلاف طعام العرس فان احوال ارباب اصحابه ومقاصدهم في عمله لله او لغيره. شوف كمان ما حكى عليه، قال له أعلم، الله اعلم فيها، بس الله ما خلاني ابدع امانته في شيء، شغلته في عمل لله او لغيره تختلف. شوف شو بيعرف ويحكي الله يرحمه. ثم قال، هلا بيحكي الامام الشيخ زكريا الله يرضى عنه، هذا كله من كلامه. وأفادت الحكاية المذكورة أن المحاسبي رحمه الله كان لا يأكل إلا عند الجوع هيك، ولا يجيب من يدعوه عند الجوع عند الجوع إلا لإدخال المسرة عليه، كل شغلة لله، هذا تعالى الله وهذا استجاب الله، بلاه الله عنده سبحانه وتعالى، لذلك الله ولي الذين آمنوا. وحفظ كمان إلا لإدخال المسرة عليه وحفظ قلبه، وحفظ قلبه، شو قال؟ إن كان مستحقا لحفظ القلب، أي مهمة شوي، شو قال؟ وحفظ قلبه إن كان مستحقا لحفظ القلب، يعني في ناس دائما قلبه ينتبه، مثلا أنا شفتها أسأت الظن فيه أعوذ بالله دغري براجع، فلان لا سمح الله هذا ربما احتقره شوي أعوذ بالله، فلان ربما صار بنفسه حسد له أعوذ بالله، كلها هي أمراض القلب، هي كلها هي أمراض قاتلة، أمراض مميتة، هي هذا دائما مراعي قلبه. وغير نسأل الله العافية، ولي الله ما بيريد طهر قلبه جهنم، نسأل الله السلام والعفو والعافية، اللهم طهر قلوبنا. فهل يعني اشتغل بقلبه دائما؟ هذا قلبه نظيف. فالحارث المحاسبي نظر للجنيد، هذا من اللي قلبه طاهر، فخاف على قلبه انه اذا ما دعا اذا ما دخل يعني يصير بقلبه شيء يحكي عليه شيء، يعني مثل شوف شلون بيحكوا هدول، ليش احنا نتبعون هدول؟ مو لانه الحارث المحاسبي، لا مو لانه الامام الشافعي، لا لانه يعني كأنه عم يحكي لنا سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني ويفتح لنا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، عم يقرب لنا اللي عن سيدنا النبي ناولنا اياه. يعني سيدنا النبي وين وينه؟ في بينه وبينه مترين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لكن في واحد قاعد بيناته بيجي بيناولنا بيقول له ما بدي من رسول الله، ما بدي بيجي من رسول الله، لك يا اخي من رسول الله هذا اللي بده، اللهم صل وسلم وبارك عليه، هذا حيناولك وبين لك وعمل لك اياه شيء تستطيع. ما بيصير يعني هذا الكلام. فنقرأ لهدول لأنه على قدم سيدنا النبي اللهم صل عليه. سيدنا النبي اللهم صل عليه لما كان يعني ماشي بعض الصحابة وقاعد مع السيدة صفية، قال له على رسيكم إنها صفية سامعين أنا بخاف على قلبه. لذلك الإنسان لما بيكون في أمر، مثلا فرضنا تأخر، فرضنا ظهر منه شيء يعتذر منه، هي امضي الاعتذار. هيك العلماء ذكروا انك تحكي قول انا فعلت يا جماعة هذا لكذا، انا قلت هذا لكذا، لانه ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم. لا تخليها وبيني وبين الله ما علي شيء، لا احكيها. فهون شو قال؟ اذ كان الا لحفظ، شو قال؟ انك إلا لإدخال المسرة عليه وحفظ قلبه إن كان إذا كان مستحقا لحفظ القلب من التغير. عرفنا شلون؟ وأنه قد ما يمد يده كمان، وأنه من الحارث المحاسبي. يعني شوف شو الله سبحانه وتعالى أكرمه بها الأوصاف، وأنه قد يمد يده ولا يضرب العرق، الرادار تبع إيده ما بيشتغل أوقات، وأنه قد يمد يده ولا يضرب العرق الذي مر بيانه، ما قال عهد بيني وبين ربي ألا أمد يدي إلى طعام إلا فإذا كان فيه شبهة إلا ضرب عرق بأصبع بيدي. هو ولا رادار خالص، يعني دغري بيضرب خلص الفائدة، مين يعرف؟ لا إله إلا الله، الله ولي الذين آمنوا وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. ولا ربما أوال هذا ما بيتحرك، لكن في حاجز ثاني. طيب، ويتناول الطعام لكن لا يقدر على ابتداعه، اوقات ما بيتحرك يصير. فله على ما ذكر امارتان، على ايش؟ على ما ذكر، على الطعام امارتان، علامتان، اماره عند مد اليد واماره عند الابتداع. ان خلص من هيك من هون بيعلم ما بينفوت. طيب، وربما كان ذلك انه ما بيتحرك العرق اللي بايده، ربما كان ذلك لقوة الشبهة في احد المحلين، المؤوية دغري دغري العرق هذا ايضا تنبه، وخفتها في الاخر، فاذا كانت قوية صانه الله. يعني ذلك كان طعام الارض ما في شيء، هو طعام طيب لكن مو من يعني مو من مأكول الحارث المحاسبي. نحن الله يعفو عنا، نحن شو بدي احكي الواحد، الله يعرف. انا هذا الكلام ما بعيده، سمعت من بعض الناس على عيني وراسي هو، وما يعني بس هذا الكلام يعني انا ما بعيده، ما بعرف شلون بعيده، انا بمشي هيك على السنه. انا بيقول هو مثلا فلان مثلا عارف عالم كبير ما بيتاثر بالحرام، بحر بياثر فيه جاجه زعر بحر بيأثر. بس منين الحكي هذا؟ لا لا، اذا شيء ما بيربطنا برسول الله ما في، لا ابدا. قال له يا بحر، اللي يحكي هلا بحر، انا بحر لا حول ولا قوه الا بالله. انت ولا سيدنا ابو بكر؟ يا بحر انت ولا سيدنا ابو بكر؟ والله لو لم تخرج بروحي الا بروحي لاخرجتها. تروح روحي وخلص بلا، تروح لعند الله بس، ما تروح على جهنم. شو طيب؟ فما بيعرف سيدنا ابو بكر. لو فعل واحد من هالجماعه من الساده القوم الله يرضى عنه، والله لا يعني اسمع اسمع، شوف شو التزمت، شو التشبه، شوف شو بيقولوا، كل شيء وصل له. شوف سيدنا ابو بكر شو عمل، امام الحرمين، امام الحرمين كمان في قولوا هلا، يقولوا مثلا هذا اخي شو التصور غيره، الشيخ العلماء، الشيخ شيخ العلماء إمام الغزالي حجة الإسلام صراحة على مستوى مشاهد الإمام الغزالي. هل بده يعرف الإمام الغزالي يعني أراد الإحياء؟ وإذا عندك علم أراد كتاب المستصفى، شوف شوف شو بيحكي. يعني هو عم يقدم لك الحجة بياخذ علاك، رجل رجل الله يرضى عنه، هذا أستاذه إمام الحرمين إمام الحرمين بقى لما كان أبوه ده إمام الحرمين لما دخل على البيت ولا جاري عم تربعه إجا مسك حط أصبعته بحلق ابنه وخلاه يقي كل شيء ربعه. شو هالتشدد يا أخي؟ إيه الدين يصير يا أخي؟ ومنين هذا جبت لي يا أخي؟ وما جار عليكم في الدين ما انحرج يا أخي؟ والله غفور رحيم يا أخي؟ والله سبحانه وتعالى شو بصيروا علماء ما شاء الله؟ طيب وين قوله عليه أين قوله عليه الصلاة والسلام؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وين قول سيدنا عمر الله يرضى عنه؟ كنا نترك 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام. شو اسمه هذا؟ شو اسمه هذا؟ بس يحكوا هدول اسمعي اخي شوف شو بيعملوا. أم هاي الصحابة وهن قدوتنا وهدايتنا الله يرضى عنهم. فالله يكرمنا بجاه رسول الله سيدي. بس يطلع الانسان للآخرة كل شيء بلاقيه هي. اي والله بس تطلع للآخرة كل شيء بتلاقيه هي. وعينك والله ما عاد ترفع على شيء هيك ما تنظر تطلع هيك تلاقي واحد مثلا راكب له شيء شبح مثلا. صدقني بتطلع كأنه راكب له شيء مسكليت يعني مصروع الطارات تبعه. صدقني ولا بتقيمه من حظه ابدا. شوف حالك مش حالك الا بترتفع هيك لفوق. الله اختار هذا هلا مسكين هلا حط راسه ومات. هذا شو يعني شو بيساوي فيه هل مثله؟ بعض العلماء يرى الله يرضى عنه يرى العلم كله كل شيء علم وكل شيء ذكر كله حتى تزداد في الدنيا. وهذا قصد عظيم نبيل. ليش بقى؟ شو دليله؟ انه وازهد في الدنيا يحبك الله. اذا الله حبك لحبيب المحبوب ما بيعذب حبيبه. زود يعني اعرض عن الدنيا وما بضر لو اجت لك بس لا تنظر الا لا تاخذ بمجامع قلبها. دائما حطي خلي نظرك وبصرك للاخره. مجرد ما تصير بالاخره يعني ما تشوف الا كل الامر سهل سهل سهل. يعني قد ما شفنا بصراحه مو مثل كسرى. يعني الطريق تبعه ممدود سجاد وانا سجاد العجمي سجاد كلياته. شو رأي سيدنا عبد الله لما دخل عليه؟ بخش له السجاد وما ولا أبو من أرضك أنا عمل له كلها تاك مع يعني طب سبع عندي شيء. ولو لا لو في إذن ليرمي راجه يمكن لو في إذن أخذ من سيدنا النبي اللهم صلي عليه يعني سامح له سيدنا النبي ولا ونكفوا لكم يا سو. هدول يعني كلما بإيموا لأنه قد ما كنا بعدين نعرفوا حصل له لما حصل له. شو سيدنا علي؟ بتتك طلقتك حملك على غاربك اعزبي عني يا دنيا غري طول بالك. ايه الله يرضى عنه لانه بدك تحول بينه وبين الله دائما. يعني الله خلقنا لهنيك مو خلقنا لهون. فالله يكرمنا يا رسول الله يجعلنا صالحين. هذا والله صعب شوي لكن الله كريم سبحانه وتعالى. لكن احنا يعني نطلب الشيء ان كان حلال بسم الله. ما كان حلال يعني معناته الله ما حرمك يا اخ. يعني اذا ما حصل لك الله ما حرمها ادعي الله بالعفو والعافية وخلص. امنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما سيقت اليها الدنيا. والله ملك المعافى أنا والله ملك أنا يعني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الله عطيه سبحانه وتعالى. الله كريم. كسرة خبز يابسة أكلها بزاوية وكوز ماء بارد أشربها من صافية وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية خير لك من الجلوس في القصور العالية. الله يضع الشيخ الشاطبي. وقف خص ضغط ما بقول خص ضغط طيب بقول قف لما مشان اشرح لك قف خص ضغط يعني قف في النهار شديد الحر بالخص من قصب هيك بيت ضيق وبالشدة الحر وخلاص. قل خص ضغط. هدول العلماء الربانيين اليوم هدول ما بيفهموا بصراحة عند كثير من العلماء. خلينا ساكتين عن كثير من نقول شيوخ أو ما نقول يعني هدول ما بيعرفوا مفهمانين. لا يا أخي لا الله يعفو عنا. الله يعفو عنه، هو الفهمان، الله يعفو عنه يا رسول الله. وربما كان ذلك، احنا ما مننا حكيت ما مننا عن الدنيا، اجيت بسم الله بيكون الله بعت لك يا وبيعينك عليها ان شاء الله، اما ما اجيت معناته الله ما حرمك، ما حرمك الله وانت افضل ان شاء الله، لكن اذا رضي احنا شو الله بيصلحه؟ بسم الله. وما بنقول يعني ما بنقول يا ربي ما بدي، طب قول ما بدي، شو الله سبحانه وتعالى بيسر لك، لكن لما ما اجتك مو معناته الله حرمك. هيك يعني الإنسان إذا كان فقير قليل ذات اليد دير بالك نعمة الله أعطاك إياها هي، لذلك لا تحتقر هالنعمة ولا تطلع على غيرها لا، فاز المخلفون. لكن إذا أجت بسم الله يكون الله عانك عليها. يعني دين من الصحابة أكثر كثير من المبشرين بالجنة من أصحاب الثراء، من أصحاب الأموال، الله سبحانه وتعالى مثل الشهرة، نحن ما نطلب شهرة، لكن إذا أجت الشهرة بسم الله ما. أنا ما طلبت. في واحد مشهور سيدنا أبو بكر؟ مين ما بيعرف سيدنا أبو بكر؟ مين ما بيحب سيدنا أبو بكر؟ إلا ممقوت من الله. مين ما بيحب سيدنا أبو بكر؟ اللي أفضل رجل بعد رسول الله سيدنا أبو بكر. مين ما بيعرف مين؟ الإسلام سند الإسلام كله بعد رسول الله هو اللي عمره سنده سيدنا أبو بكر. اللي جلس وقفوا هيك، وقفوا حريصا بالإسلام. لكن قيض الله له الرجال، قيض له الله مناصرين، قيض الله له سبحانه وتعالى سيدنا أبو بكر. لكن هو سعى للشهرة بالله أبدا. أما أنا أطلب الشهرة، شهرة آفة، والمال هيك يعني المال هيك. كما قلنا خلينا نفهم يعني إن شاء الله الله يفهمنا، إنه إذا إجا بسم الله وصير إن شاء الله مقنطير، والله هيك سبحانه وتعالى نستحقكم جميعا إن شاء الله من الحلال الطيب المبارك. لكن اذا ما اجى بس هيدي بها النظرة، انه مو معناتها يعني تقول والله محروم مسكين بيضربها يمين تروح شمال. في ناس يقولوا ما شاء الله بيضربها يمين شمال بتجي معه يمين، شوف شو الله موفقه، شو الله عاطيه. قالوا الله عاطيه اعطيه جهنم، شو الله عاطيه عطاه هذا قد ما اعطاه مثل قارون. مو هذا لك يا اخي، الدنيا من هوانها على الله، يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. اليهود اغنى الناس حسب الظاهر، مو هذا لك يا اخي، مو هذا. كثير من الناس ما بيملك شيء، ما بيملك شيء، لكن يعني الله سبحانه وتعالى قال له يعني كنت يعني كن لي أكن لك، الله بيكون له هذا سبحانه وتعالى. فكلنا يعني إن شاء الله الله يفهمنا يا رسول الله، مو معناته يعني نحن بنحارب الغنى أو نحارب المال، لا لا لا أخي. لكن مثل ما قال وازهد وذا فقد علاقة قلبك بالمال لا فقد له، وازهد وذا هذا الزهد، وذا يعني ما هو تعريف الزهد؟ الزهد قال وذا فقد علاقة قلبك بالمال لا فقد له تكو أعقلا، ما فقد مال تقتضيه زهد لكن فراغ القلب منه الزهد. هذا سليمان بن داود النبي يدعى مع الزهاد مع ما قد حبيه. وربما كان ذلك لقوة الشبهة في أحد المحلين وخفتها في الآخر. شو ذلك؟ ضرب الأصبع، العرق بالأصبع وضرب وعدم الابتلاع بالفم. فإذا كانت قوية صانه الله عز وجل عن مد اليد، وإن كان حتى ما يتسرب منها شيء صير بالتم مشكلة. هلا سم قد ما كبوا الواحد إلا ما يتأثر، لذلك ما بخلي يمد ايده ابدا. اما خفيف كتير ما بيضر، بيغسل تمه وبيمشي الحال. اما يصير جوا لا، عن مد اليد. واذا كانت يعني شو بدك اكثر من هيك؟ الانسان قد ما تتولى الله الله بيتولاك. انتبهوا يا جماعه، قد ما تتولى الله يعني تجعل الله وليك، الله بيتولاك. شوف سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، شلون الله تولاه؟ كم مرة تعرض للقتل عليه الصلاة والسلام؟ بعدين إن كان درع داود لبوسا، فسيدنا نبينا عليه الصلاة والسلام لما قرأ والله يعصمك اطمأن صلى الله عليه وسلم. طبعا هي يعني اسم يا ربي سبحانه وتعالى كتبه، لكن ربي سبحانه وتعالى مما أكرم به الأنبياء أكرم به الأولياء، وهو يتولى الصالحين. ثم كيدوني أحمد ما عنكم اطلقوا ولا تنظروا، اقضي ما انت قاض. بتلاقي هاي لما بتحكيها هاي ما بصير بالكلام، يعني في ناس بيحكوها بس بيرش على الموت سكر، بس يشوفها بس تخور قواه. هاي مثل لا اله الا الله. شلون مثل لا اله الا الله؟ مثل لا اله الا الله وقت بصير الموت، وقت بصير نزل الروح. بدك تقول ما كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. هو والله بسيطة، لا إله إلا الله، أنا فيها لا إله إلا الله، ما في أهون من سبحان الله، من أهون الكلمات لا إله إلا الله، أهون الكلمات، يمكن ما حدا ما تطلع معه لا إله إلا الله، من أهون كونها أي إطباق، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما في شيء أبدا. الضاد صابي، الضاء صابي، الراء صابي، أما لا إله إلا الله من أهون ومن أصعبها. إذا بشدة جنازير ما تطلع معه، وغيره أبدا مهيأ هيك الأصل. فلما بتطلع معه اخذ ما أنت قاض يبقى معمور صدق من الله وإقبال على الله، ما تشوف إلا ترجم هالصدق والإقبال لا إله إلا الله، بيقول لك تفضل بقى ادخلوها بسلام آمين. فعلى قد ما تتولى الله على قد الله سبحانه وتعالى ما بيتولاك، وكان تطمئن طبيعي تلاقي حالات إنك مطمئن هيك مطمئن، بيعرف حاله الإنسان بيمشي هيك هو ثابت. أنا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شلون تطمئن القلوب؟ هي مطمئنة يعني يزداد إيمانها، هذا معنى تطمئن قلوبها، يزداد إيمانها، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شو معنى يطمئن؟ يزداد حتى أصل للطمأنينة. لذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من هون كان الإيمان الذكر أعظم الأشياء، أعلى الأشياء، لأنه شو بيساوي؟ بيساوي عندك طمأنان، بيساوي عندك حق اليقين. لذلك قالوا أعظم وأعلى ما تدعو به الله سبحانه وتعالى شو؟ العافية واليقين. شو؟ اثنين، العافية واليقين، هذا اللي سأل سيدنا إبراهيم. لذلك ربي قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، علم بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى، اللهم ارفعنا وانفعنا. ثم قال ومنهم أبو سليمان وصلى الله على سيدنا